وافقوا على نشر أشرطة الفيديو للقسام، وهو ما امتنعت عنه العائلات طيلة الشهور الماضية، وامتنع عنه الإعلام الإسرائيلي طيلة الشهور الماضية على اعتبار أنه جزء من الدعاية النفسية من جانب المقاومة الفلسطينية. لكن هم ارتأوا بنشر هذه المقاطع ليؤكدوا أولا بأن أبنائهم ما زالوا على قيد الحياة، أن نتنياهو هو المسؤول عن مقتلهم، وهم أرادوا أن يحققوا غايتين حقيقة زين. الأولى محاولة الضغط على نتنياهو، وإن كان لا يبدي أي زحزحة في موقف